بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج صناعة العلماء، وتحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض الأرقام المفزعة وعن بعض صور الواقع الأليم حقيقة الذي تعيشه الأمة الإسلامية. رأينا كيف أن الغرب سبق بأسباب ووصل إلى ما وصل إليه من تقدم ورقي وحضارة عن طريق علوم معينة وطريق معين سار فيه، وهو طريق مفتوح لكل العالم، لكن يسلك فيه من يسلك ويتخلف عنه من يتخلف. ذكرنا أرقام براءات الاختراع المقدمة من أمريكا ومن اليابان ومن غيرها من دول العالم، وذكرناه من الكيان الصهيوني المزروع في أرض فلسطين الحبيبة، نسأل الله عز وجل أن يحررها. وذكرنا أيضا طرفا من الأرقام التي أتت من العالم الإسلامي، وذكرنا أن الكيان الصهيوني اخترع في اللي بيخترع في العام الواحد ما هو أكثر من مجموع الاختراعات في العالم الإسلامي كله، وهذا يفسر البون الشاسع بين الإمكانيات الصهيونية العسكرية والعلمية وفي كل المجالات حقيقة والإمكانيات الإسلامية. وهذا موقف لا يمكن بحال من الأحوال أن يقبله مسلم غيور على ديني حريص على أمتي. تبحثنا مع أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور فضيلة الدكتور صلاح سلطان في الحلقة الماضية هذه القضايا، ونستكمل بعض هذه الأرقام المفزعة وهذه الحقائق الحقيقية حقيقة ما فيها نوع من التزوير أو التدليس على المشاهدين والمشاهدات ولا على المسلمين، ولكنها للأسف الشديد واقع نراه ونلمسه في المؤسسات العلمية الإسلامية والمؤسسات العلمية الغربية، وكلنا يعني سافر وشاهد ويعلم أن هذا للأسف واقع يعني نعيشه. نذكر إخواننا وأخواتنا اللي بيشوفونا أننا لا نذكر هذه الأرقام ليدخل اليأس إلى قلوب المسلمين، ولكن نبحث عن الحل ونريد أن نعرف كيف يمكن أن نخرج من هذه الأزمة. وقلنا في حلقة الماضية دكتور أن القضية قضية فهم، وأنا هذكر لحضرتك يعني قصة مررت بها سريعة وحضرتك تعلق عليها، ويعني نترك لحضرتك مجال الخروج من هذه الأزمة. كنت في أمريكا وأذكر محاضرة عن قضية العلم وأهمية العلم في بناء الأمم، وذكرت قضية الاختراعات والتقدم العلمي الفارق الكبير بين العالم الغربي والعالم الإسلامي، وكان حاضر مجموعة كبيرة من الطلبة. كنت في مدينة، كنت في نيو أورليانز، وكان فيها جامعة يعني كبيرة أو عدة جامعات كبرى، ولذلك كان عدد كبير من الطلبة المسلمين في هذه الجامعة يأتون من بلاد العالم المختلفة ليدرسوا في هذه الجامعة. بعد المحاضرة اختلى بي أحد الطلاب، وكان من الأصحاب المال، يعني كان رجل ميسور من دولة ميسورة، وقال لي أنا لي وجهة نظر في هذه القضية، قضية العلم والاختراعات والتقدم العلمي في مجال علوم الحياة. فقلت يعني فضل، فقال أنه يرى أن الله عز وجل قد سخر هؤلاء الغربيين وهؤلاء الشرقيين من المخترعين إلى العالم الإسلامي. العالم الإسلامي ربنا أعطاه المال وأعطى هؤلاء العلم ليخترعوا، العالم الإسلامي قاعد ساكت ما بيخترعش في هدوء وفي سكينة، دول بقى يدفع تنبلة السكان يدفع أموال والتانيين يخترعوا، وإحنا نشتري على الجاهز من غير أي قلق ومن غير أي مشاكل ومن غير أي تعب. ولا هذه نعمة كبيرة جدا أنعم الله عز وجل بها على المسلمين. إيه رأي حضرتك في هذا الفكرة؟ على فكرة الرجل عندما قال هذا الكلام أيده عدد من أصدقائه، لم يكن فكرا منفردا إنما كانت ظاهرة عندهم. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الحقيقة أخي الدكتور راغب ينكأ جرحا عميقا. المسألة سيدي هذا أتى من عقلية إمام على المنبر، يعني هو سمع عقلية إمام على المنبر، وقف فعلا على المنبر ويقول الحمد لله الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إحنا هنا في بلادنا يعني الله سبحانه وتعالى أكرمنا بنعمة البترول والمال، و يعني الغرب يتعب ويكدح ويعني يخترع ويبتكر ويصنع، وتأتينا السلع جاهزة نستطيع أن نشتريها. هذاك فسرت لي يعني. أنت كده فسرت لي الموقف. صحيح. في الحياة وإن كانت مرة وبشكل شديد جدا لما ذهبت إلى الهند علمت الحقيقة أن في فجوة هائلة جدا. بعض العلماء يفتون في الولايات الهندية بأنه لا يجوز أن تصرف الزكوات في جانب طلاب العلم إلا على طلاب العلوم الشرعية، علوم القرآن والحديث والسيرة وما إلى ذلك. وبالتالي تراجع المسلمون تراجعا كبيرا جدا. فعلى سبيل المثال عندما خرج الإنجليز من الهند كان نسبة التعليم في المسلمين كانت نسبتها 40%، ونسبة الوظائف للمسلمين في الحكومة والقطاع العام أو ما يسمى القطاع العام في الحكومة الهندية كانت 36%. دي طبعا نسبة متقدمة جدا، يعني ان عدد المسلمين كان قليل بالقياس الى عدد الهندوس والسيخ. نعم. فتعتبر نسبة متقدمة جدا في الوظائف والتعليم. لكن انظر الى الحال المؤسف الان بسبب مثل هذه الفتاوى كأحد الأسباب. المسلمون الان نسبة التعليم في تقرير هيئة الأمم المتحدة سنة 2008 في الهند نسبة التعليم كلها 4%. لا حول ولا قوة. ضمن 200 مليون مسلم. ونسبة الوظائف للمسلمين في الحكومة الهندية لا تزيد عن 2%. هذا التراجع الرهيب جدا يعني أدى إلى حالة فراغ، لأنك ليس عندك متخصصين وعلماء، وصارت الأموال تنفق يعني في دائرة محدودة جدا. وأنا لا أجد يعني أبدا أي فارق علمي بين يعني فارق شرعي بين أن يكفل الإنسان الغني طالب علم يحفظ القرآن الكريم ويتخصص في العلوم الفقهية أو علوم التفسير أو علوم الحديث أو علوم السيرة أو علوم الحضارة، وأن يتكفل بطالب علم متميز ونابغة في الطب أو الهندسة أو الفلك أو أي مجال متميز. لا أجد فارقا من ناحية الأجر والثواب، لأن الأمة هذه كلها فروض كفايات يجب أن تصل فيها إلى مستوى متميز جدا. فيعني يمكن الانفاق من الزكاه في هذا المجال؟ طبعا انا يعني ارى ان علماء الامه يجب ان يكون يعني ان يفتوا يعني في هذه القضايا بشكل واضح، انه يجب الان ان تخرج من زكوات الاموال. واحنا عندنا يعني فجوه في الامه الاسلاميه بين فقراء وفيهم نبغاء وبين اغنياء، يعني يجب، فعندنا اكثر من 200 ملياردير عربي. هؤلاء لو أن هؤلاء الأثرياء العرب وبخاصة يعني وأكثرهم من المسلمين لو خصصوا من زكوات أموالهم في سهم في سبيل الله لمنح دراسية لطلاب العلم الشرعي، إذا تخلت الأنظمة كلها لا قدر الله، فهذا لا يعفي الأغنياء من الأمة الإسلامية فرادى وجماعات أن يتبنوا من خلال مؤسساتهم وشركاتهم منحا دراسية للنبغاء في كل التخصصات الحياتية والشرعية. يعني هذا يحدث يعني صحوة. وأنا أذكر الإمام الجويني في كتابه الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم الذي حققه العالم الرباني الأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب رحمه الله، وقد خسره العالم الإسلامي هذا العام. أسأل الله أن يرحمه رحمة الله واسعة. ففي هذا الكتاب الإمام الجويني يتخيل لو أن يوم من الأيام الأمة الإسلامية لم يعد لها خليفة ولا أمير للمؤمنين، فماذا على آحاد وجماعات وعشائر وقبائل الأمة أن يفعلوا؟ فيلقي بالمسؤولية اللي كانت على الدولة في بعض الأمور على العشائر والأفراد والجماعات. فاحنا نريد يعني في يعني احنا ممكن نقدر نقسم كده نقول ان هو في حال يعني هذه اولا طبعا هذه قضيه الدوله، يعني مفروض للدوله طبعا هذا هو الاصل. نعم. الاصل ان قضيه الدوله ان الامه الدوله المسلمه يصبح من المفترض ان من اولى اولوياتها انها تسبق في مجال العلم، وإذا كانت هذه الدولة دولة إسلامية فمن باب أولى أن تهتم بهذا الجانب، لأن دستور الأمة الإسلامية يبدأ بإقرأ ويهتم بقضية العلم، وهي أكثر الكلمات يعني شيوعا في القرآن الكريم بعد لفظ الجلالة الله، كلمة علم بمشتقاتها، وأضف إلى ذلك الهدى والبينة والدليل والحجة. وكما ذكرنا في حلقات سابقة، قيمة العلم لا تنكر أبدا في ميزان الإسلام وميزان الشرع الإسلامي وفي عيون الحبيب صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث ومن أكثر من موقف. فإذ دور الدولة المسلمة أن تهتم بقضية العلم وأن تضع العلم في بؤرة الاهتمام. فإن وجد زمان يعني عجزت فيه الدولة الإسلامية عن تبني هذه القضية واهتمت بقضايا أخرى وغيرت من الأولويات التي يجب أن تنشغل بها الدولة الصالحة، فلا يجب في هذه الحالة أن تسقط الأمة، حتى مع هذا الوضع. نعم. لا يجوز لها أن تسقط، ولكن الغيرون على هذه الأمة من الاقتصاديين، من العلماء، من القبائل، من العشائر، من العائلات الكبرى، من عوام الناس، من الرجال، من النساء، من كل الطوائف، ألا يدعوا هذه الأمة تسقط، ولكن كل يدلي بدلوه حسب إمكانياته وحسب الدوائر. حضرتك بتتكلم على الجويني يؤصل هذا الموضوع يعني. يعني واحد يقول لك انا سمعت هذا بنفسي، انا ممكن اخرج واحد في داخل الدولة الاسلامية والامة الاسلامية اديله 200-300 دولار في الشهر فيتعلم العلوم الشرعية ويصير خطيبا واخذ ثوابا يعني كبيرا جدا، اروح ابعت واحد يدرس في الخارج ياخذ يعني في الشهر 1000 دولار و2000 دولار حتى انا اعمل 5 ائمة. ويعني انا استطيع ان اقول هذا الكلام يمكن يعني بحكم تخصصي ودراساتي الفقهيه والاصوليه، انا اقول يعني كل يعني لو ان عندك ولد يعني بينفق يعني 100 دولار في الشهر لان حالته صحيحه وسليمه، واحد بيحتاج 1000 دولار حتى تنفق عليه في حالته الصحيه المترديه، لن تقول ان انا يعني ده ازاي ياخد 1000 وده ازاي ياخد 100. نحن يجب ان نسير بالتوازي بين العلوم الشرعيه والعلوم الحياتيه، وان ننفق على الاثنين معا ولو كلفنا مبالغ خياليه لاعداد علماء متميزين، بشرط ان يعودوا ليكون انتاجهم العلمي والفكر وبراءات الاختراع لأمة الإسلام. المنبر نخاطب يعني كل حكام المسلمين وكل الدول الإسلامية، كل المسؤولين في الدول الإسلامية من الشرق إلى الغرب، أن هذه مسؤولية رئيسية، مسؤولية الحاكم المسلم أن يرعى قضية العلم وأن يتبنى الموهوبين وأن يكثر من البرامج التي تنتج هذه الوسائل المحفزة والمقدمة للأمة الإسلامية والواضعة لها في المكان التي أرادها لنا ربنا عز وجل. ثم إن نقص هؤلاء على أعقابهم وإن تركوا هذه المهمة الجليلة، فأنا أنادي جميع الاقتصاديين وكبار رجال الأعمال وهم بفضل الله كثر في العالم الإسلامي، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في أموالهم، ندعوهم يعني أن يفتحوا المجال إلى هذا الباب من أبواب الخير، باب الإنفاق على العلم، باب كفالة طلاب العلم، باب رعاية الموهوبين، باب تسجيل براءات الاختراع يعني المختلفة في مجالات كثيرة جدا، في مجالات الزراعة والصناعة، في مجالات الطب والهندسة، الفلك والكيمياء، ننفع أنفسنا وننفع العالم أجمع بهذا العلم، وينسب كل ذلك إلى المسلمين وتكون دعوة إسلامية إلى أعلى مستوى. خلينا نقول لكم صورة. أنا قبل ما تدخل بعد إذنك يا دكتور، أنا أتمنى أن نصل إلى حالة من النضج بين إخواننا الأغنياء، إلى أن بناء المعامل لا يقل أجرا عن بناء المساجد. الله أكبر. نحن جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. لو لم نجد مبنى للمساجد نصلي فيه، الله سبحانه وتعالى جعل لنا الأرض مسجدا وطهورا، مع كل الثواب الذي نعرفه في حديث البخاري ومسلم بسندي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. لكن بناء معمل لهذا العالم يستطيع أن يبتكر فيه، يعني هذه المعامل صارت قليلة جدا في بلادنا الإسلامية، وصارت كبيرة وواسعة ومتطورة ولها ميزانيات ضخمة في البلاد الغربية. وعلى فكرة نحن يعني عشنا معا في الغرب، كثير من هذه المعامل لا تنفق عليها الدولة، وإنما تنفق عليها المؤسسات الاقتصادية صحيح. لتطوير الآلة التي تصنعها أو المنتج الموجود عندها في المصنع، فهي تنفق على طلاب علم نبغاء ويخصم هذا من الضرائب. الدولة هنا بتساعد يعني في خصم هذا المبلغ كله من الضرائب، يعني في سيستم نظام كامل صحيح. مع بعضه. لكن كثير من التطوير الذي حدث هو في التوأمة بين الشركات والجامعات. فإحنا ندعو الأمة الإسلامية إلى هذه التوأمة بين الشركات والجامعات لالتقاط الموهوبين وإعطائهم تفرغ، لا يذهب ليعمل في المطاعم ويذهب يعمل في المصانع كعامل، وإنما هذا مفوض ومخصص من المصنع أنه يدرس ليل ونهار ليكون يوما ما مخترعا في هذا المصنع وجزء من هذا المصنع لتطويره. فإحنا يعني نريد فعلا من خلال هذا البرنامج أن نرفع يعني حالة النضج لدى الأمة الإسلامية، أن تقوم بهذه التوأمة بين الجامعات والشركات الاقتصادية والمصانع، وأن ينفق العلماء، ينفق الأغنياء وهم مستريحون على بناء المعامل كما ينفقون على بناء المساجد. طيب أنا هذاك برضو هدي للإخواننا اللي بيشوفونا من الأمراء ومن الوزراء مثال من التاريخ والأغنياء والأغنياء طبعا حضرتك هنضرب لهم مثال تاني، بس أنا عايزين نقسم الحكومة مفروض تعمل إيه والشعب مفروض يعمل إيه، ولو حد تخلف عن دوره التاني ما يتخلفش، لأن القضية في الآخر قضية أمتنا وهي كلنا مسؤولين عنها. لو أحد الوزراء الذي يتحرك قلبه لهذه الأمة ذهب إلى حاكم الدولة وفعل مثلما فعل نظام الملك الطوسي لتغيرت أوضاع العالم الإسلامي كلية. نظام الملك الطوسي هو أحد أكبر وأهم الوزراء في تاريخ الأمة الإسلامية، وهو يعني رجل لو استثنينا يعني تاريخ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والصدر الأول من الإسلام لقلنا أنه أعظم وزير في تاريخ الدولة الإسلامية. هذا الرجل كان عالما وكان تقيا وكان ورعا وكان مجاهدا في سبيل الله وكان إداريا واسع المهارة في هذا المجال، ورؤيته يعني فعلا شاملة للأمة الإسلامية. كان وزير دولة السلاجقة، وكان وزير قلب أرسلان القائد الإسلامي المشهور، ثم وزير ابنه ملك شاه، وملك شاه هذا كان من أعظم حكام العالم الإسلامي حقيقة، وكان يحكم دولة من الصين إلى الشام، يعني دولة هائلة جواها أكثر من 20 دولة من دول زماننا المعاصر دلوقتي. نظام الملك الطوسي ذهب إلى ملك شاه وقال له كلمة جميلة جدا، قال له يعني إذا أعطاك الله عز وجل هذا الملك الكبير وتحكم هذه بلاد واسعة فهل تظن عليه ب300 ألف دينار تعطيها لطلبة العلم في هذه البلاد الواسعة وهم في النهاية يدرسون العلم الذي أمر به ربنا عز وجل الذي أعطاك الملك؟ يعني شوف الطرح، طريقة الطرح. ربنا ادالك وادالك، ونحن كل حكام يعني ما نريدكم أن تتركوا هذه الكراسي، خليكم قاعدين على هذه الكراسي، ولكن أسهموا في بناء هذه الأمة التي تحكموها. وهذا البناء له أسس وله ضوابط معروفة، معروفة في الشرع ومعروفة في الدين، وحتى معروفة في أعراف الدول في العالم. صحيح. فيعني الدول يعني تقدم بما يجب أن تقوم به في مقامك الذي أنت فيه الآن. ابن خلدون يقول يجب أن يحسن الحاكم إلى شعبه ديانة أو سياسة. بالضبط. أو هما معا. فإذا لم توجد الديانة توجد السياسة، على الأقل السياسة. يعني أنت لما تحكم دولة يعني ضعيفة ودولة متخلفة ودولة تابعة لغيرها، أكيد وضعك كقائد في العالم أقل من وضعك لو أنك تحكم دولة قوية ودولة رائدة ودولة سابقة. ففي الحالتين يعني خليك حاكم في الحالتين، مش حاكم دولة محترمة متقدمة، مش حاكم دولة ضعيفة ومتخلفة يعني. فبنقول أن هو نظام الملك بهذا الطرح الجميل دخل إلى قلب ملك شاه وبيكلمه في رقم خرافي، 300 ألف دينار ذهب، ده رقم ميزانية ضخمة جدا، لكن طريقة العرض يقول طب ما أنت ربنا ادالك وادالك، هل أخذت كل ذلك عن علم عندك؟ هل يعني استطعت حكم هذه البلاد لأنك تتميز عن غيرك بعقل يعني غير متوفر في بقية أفراد الشعب؟ إنما هو ملك أعطاه الله عز وجل لك وبوأ لك هذا الملك الكبير، فمن شكر هذه النعمة أن تنفق على طلبة العلم، وخاصة العلم الذي تبنى به الأمم والذي تحرك به يعني العقول وتعرف بها ربها عز وجل وتكون بها الدنيا. فالرجل دخلت الكلمات في قلبه فأعطاه 300,000 دينار، وكان نظام ملك الطوس نفسه من الأغنياء، فأخرج من جيبي، وهذه رسالة للحكام وللأغنياء، فأخرج من جيبي، وبهذه الميزانية الضخمة بدأ ينشئ ما عرف في التاريخ بالمدارس النظامية نسبة إلى نظام الملك الطوسي رحمه الله. فبدأ يأسس هذه المدارس من منتصف القرن الخامس الهجري سنة 450-455، عمل مدارس في كل بلاد العالم الإسلامي المحكومة بالدولة السلجوقية، في العراق، في إيران، في وسط أسيا، في منطقة الشام، في غيرها. وفي من هذه المدارس، واستقدم لها كبار العلماء، استقدم لها ابو حامد الغزالي يعني من طوس ومن غيرها، من استخدم الجويني، الامام الجويني حضرتك اللي بتعلم شويه، نعم، يعني درس في هذه المدارس النظاميه. استقدم لها علماء من شتى المجالات، حتى جاء العلماء في علوم الشريعه وفي علوم الحياه، جاء علماء الطب وعلماء الهندسه وعلماء الكيمياء والجغرافيا مع علماء الشريعه المتخصصين من كافه الفروع في الدنيا ليدرسوا في هذه المدارس النظاميه، فحدث ما يسمى بالثوره علميه في العالم الاسلامي. مرت الايام، بعدها ب 30-40 سنه من انشاء هذه المدارس احتل العالم الاسلامي في الشام وفلسطين من الحروب الصليبيه. دخل الصليبيون ويعني عملوا مجازر واحتلوا وتوطنوا في هذه الاماكن. وعندما جاء التحرير من اين جاء؟ جاء من البلاد التي حكمت في يوم من الايام بنظام ملك حتى بعد وفاته. يعني بعد وفاة نظام الملك وبعد وفاة ملك شاه، هذه البلاد التي شهدت النهضة العلمية هي التي أخرجت الجيل الذي خرج منه بعد ذلك من حرر فلسطين وحرر الشام. الشام في ذلك الوقت وفلسطين في ذلك الوقت كانت تحت الحكم العبيدي المسمى بالحكم الفاطمي، وكان حكما شيعيا يعني إسماعيليا فاجرا، وكان يبعد الناس كل البعد عن كل أسباب العلم في هذه المناطق، ولذلك تخلفت هذه البلاد ولم تخرج منها نهضة جهادية تحرر البلاد. إذا في النهاية الأمة بكاملة تستفيد، علماء الشرع يستفيدون، علماء الحياة يستفيدون، الأمة تستفيد، والبلاد تحرر من عدوها. يعني هذا الوضع الذي يعني رأيناه بهذه التجربة الحية، ألا تحرك شيئا في قلوب المسلمين، في قلوب الحكام وفي قلوب الأغنياء وفي قلوب يعني أصحاب الهمم، أنهم يعيدوا ثورة علمية في العالم الإسلامي؟ هذه الثورة العلمية تكفل لنا تحرير فلسطين، تكفل لنا تحرير العراق وأفغانستان والشيشان وكشمير، تكفل لنا إطعام الجوع وإصلاح البنية التحتية في العالم الإسلامي، تكفل لنا مكانة مرموقة في العالم، وتكفل لنا في النهاية دعوة إسلامية صالحة نصل بها إلى العالم، وفوق كل ذلك رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. تعليق حضرتك. الحقيقة يعني الوزارات في العالم العربي والإسلامي فيها وزراء من أصحاب الفكر وتعلموا في الغرب، ورأوا أن يعني تقدم يعني هذا الغرب مرهون بنهضة وحركة علمية كبيرة، نعم، جدا. فأنا أدعو هؤلاء يعني أن يتقدموا بهذا المنطق الطيب الذي يعني بدأت به، وهو يعني خدمة للبلد يعني ككل، صحيح، ونهضة بالبلد، وأن يكون الحاكم فعلا حاكما لقوم متنورين، مفكرين، متميزين، متقدمين، ليس حاكما لمتخلفين. يعني يعني هذا الوضع أنا بتمنى حقيقة كل وزير يسعى بأقصى ما يستطيع أن يطور وزارته استثمارا في الجانب العلمي، سواء في جانب التعليم، جانب التدريب، جانب رفع الكفاءات المتميزة، بحيث يتعمل مسابقات ويتعمل ترقيات ليست بناء على المحسوبيات، وإنما بناء على الاختراعات والابتكارات والصمود العلمي المتميز. ويعني الحقيقة اللي لازم احنا يعني نتحرك فيها ايضا يعني قضية الاغنياء. يعني انا يعني الحقيقة احمل حضرتك نفضت ايديك من موضوع الحكومات. لا يعني ليس بعد، عندي امل ما يزال موجودة. اكيد والله احنا بنتكلم ما يعني احنا بنتكلم عشان كده، وخاصة لو وجدت بطانة صالحة تدعو هؤلاء الى الخير. صحيح، يعني لا يوجد نظام الا وفيه يعني من هؤلاء الصالحين، من هؤلاء الصالحين يعني ما يزال عنده حمية على دينه وعلى وطنه وعلى امته. في كل الاحوال في عجالة قضية الاغنياء، عشان الحلقة يعني نعم، انتهت ما شاء الله، الوقت مع سيادتك يعني يمر سريعا. الله يرضى عنك ويبارك فيك. ما زلت أقول أن إخواننا الأغنياء لابد أن تكون هناك نقابات لهؤلاء رجال الأعمال، ورجال الأعمال لابد أن ينشئوا وقفا، وقفيات للمبتكرين والمخترعين. ويعني الحقيقة هناك يعني وقفية ظهرت يعني في المملكة العربية السعودية لهذا الغرض، لكن تحت دائرة يعني الضغط العالمي أن تفتح لأي مخترع في العالم، صارت نفس النسب التي تحدثت عنها، صار يعني 9 أعشار الجوائز يحصدها ناس غير مسلمين وناس من الخارج في بلاد المسلمين، ويأتون ليأخذوا الجوائز. يعني نقول يعني لهم جوائز كثيرة في أماكن عديدة، خصصوها بداية للمسلمين لإحداث هذه النهضة. وأنا أدعو دول الخليج بشكل خاص، وفيهم علماء وفيهم من الذين درسوا في الغرب يعني الكثير، أن يتبنوا هذه الصناديق للإنفاق على النوابغ خاصة في المجالات الحياتية العلمية. مشروع الصناديق هذا حضرتك يحتاج منا إلى تفصيل، وإن شاء الله أعتقد إن شاء الله نبتدي بالحلقة القادمة. وقضية الوقف هذه أعتقد من القضايا المحورية، وبرضو أنا مش عايز في الحلقة أرفع من على أكتاف عامة الناس ليس فقط الأغنياء أهم هذه القضية، وكل واحد إن شاء الله يكون له دوره، وبإذن الله في الحلقة القادمة نتباحث في هذه القضية المهمة، ونشرع بإذن الله في وضع بعض الحلول، ونعالج بعض المشاكل الأخرى التي تتعرض لها الأمة. جزاكم الله خيرا كثيرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.